بخلاف قريش الجاهلية الجهلاء وغيرهم من العرب في ذلك الوقت. جل العرب مؤمنون بأن الله موجود وأن الله حي وأن الله خلق وأن الله رزق وأن الله المحيي والمميت، ما أنكروا ذلك، ما تصدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بإنكار ذلك. القرآن يدل على أن قريش مؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. اسمع قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كلهم وسلهم يا محمد. الجواب: تولى الله بيانه، قال الله تعالى: فسيقولون الله. قريش مؤمنون بأن الله موجود وأن الله خالق وأن الله رازق، بل مؤمنون بأن الله إله معبود يعبد، كما جاء في حديث حصين: يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. وإذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إنما أنكرت قريش أو أنكر العرب في ذلك الوقت أن يخص الله جل وعلا وحده بالعبادة، ولهذا أنكروا على رسول الله. وهم مؤمنون بوجود الله جل وعلا، ومؤمنون بأن الله مستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، ولكن عبدوا مع الله غيره. لكن انظر إلى هذا الطاغية، إلى هذا القاسي، إلى هذا الجبار الذي أذله الله وجعله اليوم لعبة للسواح. الله تعالى أغرقه في اليم ونجاه الله تعالى ببدنه، فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. السواح من جميع العالم يذهبون إلى المتحف الذي يوجد فيه جثمان فرعون إن صح الخبر، ليروا جثمان الطاغية الذليل الحقير الذي قال: أنا ربكم الأعلى. مقابل فليسات دراهم قليلة ينظر إلى هذا الطاغية الذي أراد أن ينظر إلى إله موسى. إن إله موسى لا يرى إلا في الآخرة. إن إله موسى إله الخلق أجمعين، حجابه النور، لو أزال بعض هذه الحجب لأحرق السبحات والجيك ما انتهى إليه البصر. أما التمس موسى كليم الله من ربه جل وعلا أن ينظر إليه: رب أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى: يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه وثبت فسوف تراني. فلما أزال الله تعالى بعض الحجر وتجلى للجبل، قال الله تعالى: جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى لا يرى في الدنيا هذه، وإنما المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة. المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة متلالية مشرقة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فالمؤمنون يرون الله ولا يرون إلا ما أراد الله أن يرون، ولا يحيطون به علما. ولهذا ضرب النبي لنا مثلا يقرب لنا صلوات الله وسلامه عليه رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه. عندما أظهر أنا وأنت في الليلة القمراء ننظر إلى السماء فنرى القمر، لا نتشاح ولا أقول لك افتح لي المجال لأرى. وإذا رأيت القمر هل تحيط به علما؟ هل تعلم بسياته؟ إنما ترى هذا الضياء، هذا النور المشرق الذي خلقه الله، لكن أتعلم ما فيه؟ كذلك ضرب الله تعالى، ضرب لنا رسول الله هذا المثل. ولذا قال العلامة ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في كتابه نمعة الاعتقاد، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، شبه رؤيتنا يوم القيامة لربنا جل وعلا برؤيتنا للقمر في الدنيا، لا المرئي بالمرئي. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبه الله تعالى بالقمر، المرئي في الدنيا القمر، المرئي يوم القيامة الله جل وعلا. فإذا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتنا لله جل وعلا برؤيتنا للقمر في الدنيا إنما هو تشبيه المرأة الرؤيا بالرؤيا، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أن المؤمنين إذا ما كان يوم المزيد يوم الجمعة دنوا إلى ربهم جل وعلا ويكون قربهم من الله على قدر مبادرتهم ومسارعتهم يوم الجمعة إلى المساجد. أكرر، الذين يأتون في الساعة الأولى ويبادرون في أيام الجمعة فالذين يدنون من الله تعالى يوم القيامة لأن الله جازاهم على مبادرتهم أيام الجمعة إلى المساجد بالقرب إليه، وهي هذه بشارة، هذه سعادة. كثير منا لا يأتي إلى المسجد إلا إذا بقي دقيقة لصعود الإمام على المنبر، وبعضنا يتحين حتى إذا ما صعد الإمام على المنبر وبدأ في الخطبة الأولى وانتهى منها أتى إلى الخطبة الثانية ريثما يسمع قليلا ويصلي. الذي يتخلف ويتأخر ولا يبادر أيام الجمعة إلى القرب من الإمام وإلى الإتيان إلى المساجد إن كان من أهل الجنة، قربه إلى الله جل وعلا يوم المزيد يكون بحسب قربه ومسارعته ومبادرته إلى المساجد يوم الجمعة. فمن أراد أن يستقل ومن أراد أن يستكبر الأمر بيديه. يدنون من الله على منابر، على ثقبان من ذهب، من لؤلؤ، من زمرد، يرون الله جل وعلا. الله جل وعلا يمتعهم بالنظر إليه، ولكن الأمر كما قلت لك ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا يستوعبون النظر الكلي إلى الله تعالى، وإنما الله جل وعلا يريهم ما أراد أن يروا. الشاهد في هذا الكلام أن فرعون عليه لعائن الله الطاغية الجبار المتكبر الذي أذل بني إسرائيل واستعبدهم واستعمرهم لما بعث الله تعالى إليه موسى وأتاه موسى صلوات الله وسلامه عليه في آيات بينات حجج واضحة بينات، أتاه في آية قلت لك ليلة البارحة إن عصر فرعون كان عصر سحر وكهانة وقوة في هذا المجال. موسى آتي بعصا، هذه العصا تلقف وتأكل كل شيء، إذا ألقاها موسى فهذا سحر. السحر لما رأوا ذلك علموا أنه ليس بسحر، فبادروا بالإيمان بموسى وقالوا آمنا برب موسى وهارون. في الحال لأنهم لما كان يوم السينة واجتمع الفريقان وتقابل الصفان قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نلقي أو أن تكون أول من ألقى، قال ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. حيث أتى فألقى موسى العصا ابتلعت كل شيء، فخر في السحرة سجدا قالوا آمنا بربي موسى وهارون. الآيات قائمة، البينات واضحة، ولكن هذا الطاغية لجأ إلى السحر فخسر الصفقة. لما جمع السحرة وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى، ورأى السحرة الأمر الغريب العجيب الآية البالغة وهي العصا التي انتقفت كل شيء، خروا لله سجدا وآمنوا بالله، وعزم فرعون نعمة الله تعالى عليه على أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتوعدهم في ذلك وقال ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما خاف السحرة لأن الله ألهمهم الإيمان، فآمنوا بالله، آمنوا بالله وتحدوا فرعون وقالوا لو اصنع ما تشاء فنحن مؤمنون بالله. إذن السحرة أظهروا العيب والفساد والخسران والصفقة الفاسدة التي كان يعتمد عليها هذا الطاغية فرعون. ماذا يصنع؟ رعد، قطع، صلب، عاد إلى أمر آخر وهو أن توعد موسى عليه الصلاة والسلام بالقتل، أشار إليه هارون فأمام العنية من القوم لأن لا يذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. اسمع قول الله، قال الله تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. النقلة أنكم اقتلوا بني إسرائيل جميعا لا تدعوه، لأن لا يشتد ظهر موسى ويتقوى، وهذا القتل خلاف القتل الأول. القتل الأول كان من باب الاحتياط قبل أن يولد الغلام الذي سيقتل فرعون ويزيل دولته ويزيل ملكه. ولد الغلام وتربى وترعرع في بيت فرعون، سبحان الله الفعال ما يشاء ويختار. فرعون يربي موسى ويتربى موسى في بيت فرعون ويكبر ويترعرع القتل، حصل ما حصل، يا موسى ادعوه، أنكر فرعون وقومه، اجتمعوا يوم الزينة وجاءوا بسحر عظيم، خسروا. عند ذلك عادوا لأمر آخر وهو الإبادة، القتل. لا يريدون أن يحيى بنو إسرائيل. وموسى صلى الله عليه وسلم كما قلت لك ليلة البارحة، الله تعالى بعثه إلى فرعون وقام فرعون بأمرين: الأمر الأول دعوته إلى عبادة الله، الأمر الثاني أن فرعون لعنة الله تعالى عليه استعبد واستعمر بني إسرائيل واستذلهم، فموسى يريد أن ينقلهم، وطالب فرعون بأن يكف يده عن بني إسرائيل. إذن النقمة والانتقام أن يقتل بني إسرائيل. قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الكيد الذي أرادوا أن يكيدوه خاسر فاشل. أنقذ الله موسى وبني إسرائيل، وأهلك الله تعالى فرعون وقومه بما تعلمون مما قص الله تعالى لنا في غير ما سوى من كتابه. نقلة ثالثة، النقلة الثالثة: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وجاء في قراءة أخرى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. هذه القراءة قراءة حفص: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. القراءة التي ذكرت: أن يبدل دينكم ويظهر في الأمر الفساد، ولا تعارض بين القراءتين. فرعون ظهر بصورة واعظ، بصورة مرشد، بصورة داعية، يريد أن ينقل قومه القبط من موسى، لأن موسى يبدل دينه. يعني فرعون يريد أن يدعو الناس إلى أن يلتزموا بدينهم الباطل، ولهذا توعد: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أنا لا أبالي. ما هذا الغرور؟ ما هذا الجحود؟ ما هذه الكبرياء؟ ما هذا الفشل؟ ما هذا الصدود؟ كل ذلك بغية للبقاء في الملك. يريد أن يقتل موسى، ولم يقتل موسى، ولن يقتل موسى، ولا يقتل إلا من قتل الله. أما أراد أن يقتل موسى يوم ولادة موسى؟ أما هم منذ سنين طوال أن يلتمس هذا الغلام، ولأجل هذا الغلام قتل العشرات والمئات من عمان بني إسرائيل، فالله تبارك وتعالى لم يمكنه منه. أما ولد موسى وأتي بموسى إلى دار فرعون، وظل موسى في دار فرعون، وقد ولد موسى صلى الله عليه وسلم في العام الذي يقتل فيه الغلمان، فهل قوي فرعون عليه لعائن الله أن يقتل موسى؟ لم يمكنه الله من ذلك، ولن يمكنه الله من ذلك. فرعون يعلم أنه لا يقوى على قتل موسى، وإنما قال ذلك تهديدا، وقال ذلك تخويفا. لما لم يقوى على مقابلة الحجة للحجة، البينة بالبينة، وعجل رجع إلى هذا الأسلوب، وهذا أسلوب عاد. إذا وقعت مناظرة ومحاجة بين اثنين عجز أحدهما عن إقامة الدليل وعن إقامة البرهان وعن إقامة الحجة، عند ذلك ينتقل إلى أسلوب آخر. الأسلوب الآخر الغضب، الشد، اللعن، الشد، الضرب. هذه سلسلة معلومة لا تزال إلى اليوم. فرعون عجز عن إقامة البينة والحجة، ماذا يصنع؟ يهدد، يبين للقوم أنه قوي، أنه قادر على أن يهلك موسى ويقتله، وهو يعلم أنه لا يقتله. وجاء في بعض الأخبار أن فرعون تظاهر بقتل موسى وحرض حاشيته وأتباعه بأن يكفوه، ليظهر بأنه إنما فعل ذلك وإنما ترك قتل موسى لأن العلية من القوم شبعوا. علم موسى صلى الله عليه وسلم التهديد والوعيد الشديد، ذروني اتركوني اقتل موسى، وليدعو ربه ليلجأ اليه، هو يعلم بان موسى عبد الله وان موسى مع الله جل وعلا، ولهذا قال وليدعو ربه من باب التحدي، لا يعتبرني ربا والها له، وله رب اخر، فليلتمس من ربي ان ينجيه منه. قال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لجا موسى الى الله كما يلجا كل مؤمن الى الله، اذا اشتد الخط، اذا وقع الفزع، اذا انهم الامر، اذا حلت النكبات، لا يلجا الا الى الرب، ولا يلجا الا اليه، ولا يستعاذ الا به. انت تقرا في كتاب الله تعالى سوره البلاغ وسوره الناس وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس. معنى اعوذ بانني التجئ واعتصم برب الفلق برب الناس وهو الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انا اعوذ والتجئ واعتصم بالله وبكلمات الله من شر ما خلق. اتعوذ من الله جل وعلا من شر كيد فلان وفلان والجان وبني الانسان. معناه انني الجا الى ربي جل وعلا وهو الله لكي يعصمني كيد هذا الكائد وشر هذا الشرير. هذا الالتجاء وهذه الاستعاذة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين. التجاء إلى مخلوق والتجاء إلى خالق. الالتجاء إلى المخلوق لا مانع منه ولا بأس به إذا كان هذا المخلوق قادرا على أن يجيرك من هذا الأمر الذي التجأت إليه فيه، فاستغيث به، تلتجئ إليه، كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، قادر على أن يضرب أن يدفع دفع وقتل وقتل موسى حي موجود قادر. لا مانع من هذه الاستعادة. أقول لك أنا أعوذ بك من شر هذا الشخص، أنا أستمس منك أن تعيدني من شر، تنصحه تزجره تضربه تمنعه تحكمه، ممكن حي موجود قادر أتعوذ به فيما يقدر عليه. أنا أعوذ بك أيها الحي الموجود، أنا أعوذ بك من شر من عدم وجود ولد لي، أنا أريد ولد، أتعوذ وألتجي إلى هذا الحي الموجود ليعطيه ولد. بالله عليك هذا الحي الموجود يعطيك ولد، تتعوذ به وتلجأ إليه وتستعين به وتستغيث به، لأن الولد لا يعطيه إلا الله ولا يهبه إلا الله، إذ أن الله تعالى قال في كتابه يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطي هؤلاء ذكران، يعطي هؤلاء نسوة، يعطي هؤلاء ذكران وإناث، يزوجهم يخلقهم له بنون وبنات، ويجعل من يشاء عقيما، تاجر كبير له أموال طائلة، تزوج أربع نسوة وطلق وأربع وطلق وأربع وطلق، لا يولد له ولد، لأن الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا ذهابي إلى هذا الحي الموجود القادر ألتمس منه ولد، والولد ليس ملكا له، والله جل وعلا لم يعطي أحدا من الخلق أن يهب هذا الأمر. إذن لا يجوز أن أتعوذ به، لا يجوز أن أستغيث به، لا يجوز أن ألجأ إليه في أمر لا يقدر عليه المخلوق. لكن يا فلان سلطان وزير أمير كبير، فلان قد آذاني، فلان قد أضرني، فلان قد فعل بي وبي، أنا أتعوذ بك من شره. هذا السلطان، هذا الأمير، هذا الكبير يدعوه يمنعه يحوله يزجره، قادر على ذلك. أما التعوذ بالميت، وما أدراك ما الميت؟ الذي انقطع عمله، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأمر قد أجمع العلماء من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا، أنه لا يجوز أبدا ولا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا الموضع وفي هذا الأمر. الميت الذي انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. إذا مات أتلجأ إليه؟ أتتعوذ به؟ أتستغيث به؟ أتطلب منه وتدعو الرب الذي قال في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء، والذي قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف. يا إخوان، يا جماعة العرب، يا جماعة المسلمين، هذا أسلوب عرب: لا كاشف له إلا هو، لا كاشف في لغة العرب تسمى لا نافية للجنس، لا كاشف، فقولك لا رجلان وقولك لا امرأتان. انا الان اقول نحن الان نحو من 50 رجل لا امرأة عندنا. هذا الموضع لا توجد فيه امرأة. نفينا تلك الفرقة ان تكون موجودة عندنا. لا نصرانية لا يهودية لا مجوسية عندنا الآن. نفيت الجن. لا نافية للجن. نافية لجنس الشيء الذي ذكره. لا رجل لا امرأة لا كلب لا حمار لا قط لا هر لا يهودي لا مجوسي لا نصراني عندنا. نفينا جميع الجن. فالرب جل وعلا الذي أنزل كتابه بلغة العرب ولغة العرب لغة سامية عالية لا يوجد في اللغات لغة هذه اللغة التي اختارها الله تعالى وأنزل بها كتابه. أضرب لك جميع اللغات. إذا أراد الرجل قال جاء محمد ومحمد. إذا كان اثنين لا تقول في جميع اللغات ما عدا اللغة العربية جاء محمد ومحمد جاء بكر وبكر في أي لغة. لكن لغة العرب محمد محمد بالألف والنون فتقول جاء المحمدان. محمد زد ألف ونون المحمداني البكراني العمراني الزيداني الخالداني وهكذا. وأما بقية لغات العالم غاصبة. إذا قل تثنية لا توجد تثنية إلا في لغة العرب ولا يوجد جمع إلا في لغة العرب. يا محمد ومحمد ومحمد ومحمد. وأما في لغة العرب تقول جاء المحمدون البكرون الصديقون العالمون الصالحون المتقون بالتواء ونون او الفا ونون صار جمع وصار. اذا قال الله تعالى بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين. والله يا اخوان لو عدنا إلى قواميس اللغة العربية لوجد في لغة العرب كلمة. هذه الكلمة تستعمل لعدة معاني. كلمة لفظ يدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. الأسد يسمى أسد يسمى هزبر يسمى كذا وكذا وكذا وكذا. ارجع إلى كتب اللغة العربية تجد ما قلت لك حقا وصوابا إن شاء الله. فالله تعالى أنزل كتابه بهذه اللغة العربية الواضحة البينة ليتم الإعجاز. يتم الإعجاز البالغ. فالله تعالى يستعاذ به ويلجأ إليه ولا يلجأ إلى غيره لأنه هو الذي يكشف الضر وغيره لا يكشف. وإذا قال لا كاشف له إلا هو وإذا لا يستعاذ إلا به. فموسى كريم الله النبي الكريم العظيم عندما بلغ هذا التوحد وهذا الوعيد ممن؟ أنا لو توعدني زميل لي أو إنسان مثلي دخلني رعب وخوف. فكيف إذا كان التوعد والوعيد من مثل فرعون؟ وفرعون معلوم جبار خبيث قاسي. موسى تلقى هذا الوعيد بقول وبأسلوب هين لين لا يدل على خوف ولا وجه. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا قوم إن فرعون قد تهددني، وإن فرعون إذا قال فعل، وإن فرعون وفرعون وفرعون، لا، وإنما قال: إني عزت بربي، التجأت إليه واعتصمت به، والله جل وعلا هو الذي يلجيني ويلجيكم ويعيدني ويعيدكم، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. أما تمالأ نمرود وقوم نمرود على عبد من عباد الله إبراهيم الخليل، وتجمع الملأ وتآمروا على قتل موسى وعيد إبراهيم، لأنه حطم أصنامهم، ولأنه أنكر على آلهتهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أفتن لكم ولما تعبدون من دون الله، لكم ولما تعبدون من دون الله. فحطم الأصنام ومن عيد وكسرها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وأخذ الفاس ووضعه على عنق الكبير علهم يعتبرون ويستحبون، ولكن الكافر لا عقل له. لما أتوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ ومرة سألوا إبراهيم: يا إبراهيم، قال: من فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كان أصنام تنطق تتكلم، لا تنطق ولا تتكلم، يعني أين عقولكم؟ إذا كانت أصنام لا تنطق ولا تتكلم، لم تعبدون من دون الله تعالى؟ الله تعالى هو المستحق أن يعبد. فوقع الأمر الذي تعلمون: جمعوا الحطب وأجدوا النار، وأتوا بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ليلقوه في النار، ووضعوه في منجنيق مطفح عبارة عن صندوق كبير يضعون فيه الحجارة، هذا يسمى المنجنيق ويسمى المدفع. أتوا بالمنجنيق، وضعوا هذا العبد الذي سلأه الله وحفظه الله، والذي التزم بجانب الله، والذي اتخذه الله خليلا له، وضعوه القوم من بعد لأن يصيبهم لفح النار، فما كان من الخليل عليه الصلاة والسلام إلا أن فرع باب ربه ولجأ إليه واستعمل، ويأخذ ولده إسماعيل فسد رضيع صغير، ويأتي بهما إلى جبال فاران في مكة، يأتي بهما إلى جبال فاران ويضعهما في جبال فاران وحدهما، لا أنيس ولا معين ولا ساكن ولا شجر ولا ماء، وادي غير ذي خط عند بيت الله المحرم. ينجح إبراهيم، يأتي إبراهيم بالولد والمرأة ويضعهما عند دوحة، البيت يومها لم يكن موجودا، وإنما يوجد تل موضع مرتفع، إذا جاءت الأمطار والسيول أحاطت بهذا الموضع الذي سيكون موضع بيت الله. إبراهيم لا يدري حتى يريه الله، يأتي بالولد ثمار وهو الولد الوحيد، لم يولد لإبراهيم ولد قبله، لم يولد لإبراهيم ولد قبله، إسحاق ولد بعد إسماعيل. يضع الولد ويضع الأم ويركب البراق ويعود، لأن الله أمره أن يفعل ففعل. تقول له المرأة. واستنجاد المرأة وكلام المرأة في وقت الشدة يفتت القلب. المرأة إذا صاحت في وقت الخلع والفزع القلب، قلب المرء مهما كان قاسيا لا بد أن يلين. إلى أين يا إبراهيم؟ لا يجيب. إلى أين؟ تدعنا لمن؟ لا يجيب. الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إن ما يضيعنا الله، ما ضيعنا الله، ابتلاء، ابتلاء، كبار، امتحان، نجح فيه إبراهيم. يكبر الولد، يترعرع الولد، يبني الولد البيت مع أبيه إبراهيم. بعد الفراغ من البناء يبتلى ببلوى أخرى. ما هي البلوى؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يذهب بالولد، يريد أن ينفذ الأمر، يعترض له الشيطان، يريد أن يسويها. إبراهيم يضربه بالحصى فيغار في الأرض ويظهر، ثم يغار ويظهر. إبراهيم يذهب ويأخذ السكين ويعلو على صفحة كنف الولد، يريد أن يذهب. بعدما أشار عليه الولد بمشورة، ومشورة الولد تدل على عمق إيمان الإبن وإخلاص الإبن واعتماد الإبن إسماعيل على الله تعالى. الولد أشار على أبيه إبراهيم عندما جاء وقت التنفيذ، يا أبتي اعصب عيني واسجد كفاحي، ارزقني ربا محكم وضع شيئا على عيني لئلا ترى عيني عندما تنفذ أمر الله. نحن الوالد ونحن الولد، أنا وغيري كثير. الولد لا يصلي، الولد يسب الله، الولد يسب الإسلام، الولد يسب الملة، الولد يفعل ما يفعل مما حرم الله. يأتي إلي إنسان، يا فلان أنت أنا أدعوك إلى أن ابنك قال وقال وفعل، ربي علمه، أذهبه، امنعه. أنا أكون خصما للذي قال لي هذا الكلام. أنت تكره ولدي، أنت حاقد، أنت حاسد، أنت وأنت وأنت وأنت وما إلى ذلك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يأمره الله تعالى بذبح الولد، يذبح الولد، يريد أن يسجد. الولد يقول للأبي ما قال. بعد ذلك عندما علم الله نجاح الوالد ونجاح الولد، قال الله تعالى: فلما أسلم، يعني أمرهما لله، وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن النجاح حصل لما قال لجبريل لا، أما إليك فلا. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لا تقل كوني بردا وتسكت، فلما القراءات تقول لا يجوز هذا، وإنما تقول كوني بردا وسلاما حالا. وأما إذا قلت كوني بردا وسلاما لا يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما قال الله بردا وسكت، بل قال الله تعالى بردا وسلاما. لو قال الله بردا ولم يقل سلاما لمات إبراهيم عليه السلام في شدة. ولكن لما كان البرد مقرونا بالسلام والأمان والطمأنينة جعلت مخرفة بستان وحديقة. إبراهيم يتمتع والنار تلتهم وتعمل ما تشاء. انطفأ النار، أتى القوم يريدون أن يروا هل بقي شيء من العظم. اللحم لا يفكر في بقائه، أيبقى شيء من التراث؟ يبقى شيء من العظم. وإذا إبراهيم على كرسي وفي مخرفة في الجنة في البستان الحديقة. هذا شأن من استعان بالله والتجأ إلى الله وتمسك بجانب الله تبارك وتعالى. وأما من استعاذ بغير الله، من استعان بغير الله في طلب، من استعان بغير الله في طلب فإن عاقبته ذل وخذلان. ولكن إذا التزم بباب الله والتجأ إلى الله وتمسك بباب الله، اسمع يا أخي، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله وكل الله أمره إليه، من تعلق بغير الله وكل الله أمره إلى ذلك الشيء الذي أراده. فموسى صلى الله عليه وسلم الكريم الرؤوف الرسول العظيم قال موسى، والله تعالى هو الذي يخبر عن موسى هذا الخبر، إني عدت بربي وربكم في كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لأن من يؤمن بيوم الحساب ويعلم أنها أن ثمة يوم يبعث الله فيه الخلائق ويجمعهم في صعيد واحد ويأخذ بالشاة القرناء من الشاة العجفاء، الشاة التي لها قرن تضرب الشاة الأخرى التي لا قرن لها، يوم الحساب والجزاء يؤخذ بكل مظلوم ظلاما. يوم الحساب، يوم الحساب، يوم الجزاء، اليوم الذي قال الله تعالى فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا مسجل في أشرطة، مسجل في تلفاز، في أشياء خيم توضح الله جل وعلا أحسن الحاكمين، أعلم أعلم أعلم بالخلق. نحن قبل 30 عام 40 عام لا ندري ما ندريه اليوم. اليوم ترى الأشياء جلية واضحة التي تقع في أقصى المعمورة، اجتماعات زلازل، خس، سقوط طائرة، حفلات، اجتماعات، وأنت في دارك، الأجدار موصودة مغلقة، وأنت في الدار ترى الطائرة تهبط، الباكرة تغرق، الهم يهبطون يموتون، وأنت في بيتك. فكيف بالرب العظيم الجليل الذي علم هذه العلوم خلقه، أليس بقادر على أن يرينا ما عملنا؟ وهو الذي يقول في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا رأيت الطاغية، رأيت القاسي الجبار الذي لا رحمة في قلبه، اعلم بأن إيمانه بيوم الحساب قليل. وكلما تعمق في الإيمان بالله وباليوم الآخر، وعندما يعلم أن هناك يوم الله جل وعلا يجمع فيه الخلائق ويأخذ للمظلوم من الظالم، ذلكم اليوم لا يؤخذ من الظالم للمظلوم مال، درهم أو دينار أو دولار أو فرنك، لا، وإنما الذي يؤخذ من العمل. أنا لي يا رب عند هذا حق، ليس هناك دينار ولا درهم، خذه، يؤخذ من حسنات الظالم توضع للمظلوم. ليس للظالم حسنات يؤخذ من المظلوم فيوضع للظالم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عن موسى كريم المؤمن بالله، إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفعلا قد أعاد الله موسى وأهلك الله فرعون ونجى الله موسى من الغرق ومر فرعون لعنة الله تعالى عليه عندما شعر بالغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. عندما رأى الحق ورفعت الحجب وأدرك الموت قال الله تعالى الآن يعني تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية. فيا سعادة من استعاد بالله ويا خسارة من يستعين بغيره. ولهذا على العبد المؤمن متى مثل همة الأمور أن يحوقل ويحسن يحوقل ويحسن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله الحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل وأن يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون فحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم فنجاه الله وقالها سيد الخلق رسول الله عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل. ولهذا على العبد أن حسب يحوطل يسترجع حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حيلة لي في الابتعاد عن معاصي الله إلا إذا عصم لله ولا قوة لي لارتكاب ما أمرني الله جل وعلا وفعله إلا إذا عانني الله أنا عبد لله لا حول لي لا حيلة لي أصنعها لأقوم بأمر الله وأبتعد عما نهى الله عنه إن لم يهبني الله جل وعلا من لدن رحمة ولا قوة لي أفعلها حتى أبتعد عما نهاني الله تعالى عنه. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وليس المعنى ما يقوله بعض العوام لا حول ولا قوة لا حيل ولا قوة لا حيل ولا قوة إلا بالله. خطأ يا إخوان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. الحول العام الحول العام الذي يحل فلا تبدل الألفاظ الشرعية الإيمانية التي تزيد العبد تعلقا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فموسى صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وكان مع الله فنجاه الله تعالى ونجى الله تعالى قومه من مكر فرعون وقومه.